الدرس الثاني والسبعون من شرح ألفية ابن مالك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني والسبعون من دروس شرح الخلاصة، وموضوعه المفعول معه. قال الناظم عليه رحمة الله تعالى: ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة، بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، وبعدما استفهام أوقف نصب بفعل كون المضمن بعض العرب. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجوز العطف يجب، أو اعتقد إدمار عامل تصب. أقول وبالله تعالى أستعين. اشتملت هذه الأبيات على مباحث تخص المفعول معه، وهي كالتالي: المبحث الأول: تعريف المفعول معه وشروط النصب على المعية. المبحث الثاني: تحديد ناصب المفعول معه. المبحث الثالث: أحكام ما بعد الواو. أما تعريفه فهو: الاسم الفضلة الذي يقع بعد واو بمعنى مع مسبوقة بجملة ليدل على شيء حصل الفعل بمصاحبته، أي معه، بلا قصد إلى إشراكه في حكم ما قبله، بلا قصد إلى إشراكه في حكم ما قبله، نحو سرت والنيل. ومن هذا التعريف تتبين شروط نصبه على المعية. الشرط الأول: أن يكون فضلة، أي أن يصح الاستغناء عنه بحيث لا تتوقف عليه الجملة التي قبله والتي تنعقد بدونه، نحو سيري والطريق مسرعة. فسيري فعل أمر ولياء فاعله، وهي جملة تامة منعقدة من الفعل والفاعل، ولا تتوقف على ما بعدها. فإذا قلت تشاجر زيد وعمر لم يصح نصب ما بعد الواو على المفعول معه، بل يجب العطف، لأن المعطوف وهو عمرو يشترك مع المعطوف عليه في الفعل، فهو عمدة، أي عمرو عمدة. فإذا قلت تشاجر زيد كان ناقصا، لأن الفعل تشاجر دال على الاشتراك، وهو لا يقع إلا من متعدد. الشرط الثاني: أن يسبق بجملة، أي أن يكون ما قبل الواو جملة، نحو سيري، أن يكون ما قبل الواو جملة، الذي قبل الواو يكون جملة، نحو سيري. فإذا كان ما قبل الواو مفرد فحكمه العطف عليه، مثال: كل امرئ وشأنه. فكل مبتدأ وامرئ مضاف إليه، وشأنه معطوف على كل، وخبر كل محذوف وجوبا. وقد تقدم هذا في باب المبتدأ والخبر عند قول الناظم رحمه الله: وبعد واو عينات مفهومة مع، كمثل كل صانع وما صنع. فالواو هنا نص في المعية، وهي التي يصح حذفها ووضع مع موضعها، فلا يتغير المعنى بل يزيد وضوحا. فالخبر يحذف وجوبا، والتقدير كل امرئ وشأنه، كل امرئ وشأنه مقترنان، كل امرئ وشأنه مقترنان. ولا ينصب الاسم هنا بعد الواو، لأن ما قبلها مفرد وليس جملة، والشرط أن يكون جملة. ويجوز نصب كل، فتقول كل امرئ وشأنه، فيكون منصوبا على أنه مفعول به لفعل محذوف، تقديره أترك كل امرئ وشأنه بالنصب، شأنه بالنصب يعطف عليه على كل. فمن شروط نصب الاسم على المفعول معه أن تتقدم جملة على الواو كما مثل الناظم رحمه الله، وهذه الجملة إما أن تكون جملة فعلية أو اسم مشتق من الفعل بما من الفعل وشبهه. الشرط الثالث أن تكون الواو التي تسبقه وتدخل عليه بمعنى مع، فإذا تعين أن تكون للعطف فلا ينصب الاسم على المعية، وذلك نحو جاء زيد وعمر قبله أو بعده. فالواو هنا للعطف، ولا يصح أن تكون للمعية لفساد الكلام، وفساده ظاهر، إذ لا يصح أن تقول جاء زيد مع عمرين قبله أو بعده. وإذا تعين أيضا أن تكون للحال فكذلك لا يجوز النصب على المعية، نحو جاء زيد والشمس طالعة، إذ لا يصح فيه المعية. وهنا يجب التفريق بين هذه الواوات، واو المعية وواو العطف وواو الحال. فيجب أن تكون الواو للمعية، مثال ما اجتمعت فيه الشروط: سيري والطريق مسرعة، سيري والطريق مسرعة. وأما ناصبه، ناصب المفعول معه، قال الناظم رحمه الله في تحديده: بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب، لا بالواو في القول الأحق، وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، أي من حق المفعول معه أن يسبقه الفعل وشبهه عاملا فيه النصب. فالعامل فيه النصب فعل ظاهر أو مقدر أو ما أشبه الفعل. فالفعل نحو سرت والنيل، والاسم الذي يشبهه نحو أنا ذاهب وعمرا، وحسبك وفلانا ما فعلتما. وهذا هو معنى قول الناظم عليه رحمة الله: بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب، أي هذا النصب للمفعول معه هو بما سبق من الفعل وشبهه، فلا يعمل فيه العامل المعنوي كاسم الإشارة، وهو مذهب سيبويه والجمهور. قال المكودي رحمه الله: وفهم من قوله سبق أن المفعول معه لا يتقدم على عامله، وقوله لا بالواو إشارة إلى مذهب عبد القاهر الجرجاني أن الناصب للمفعول معه الواو، ورد بأنها لو كانت الناصبة لاتصل الضمير بها في قوله تكون وإياها بها مثلا بعدي. ثم قال رحمه الله: وبعدما استفهام أوقف نصب بفعل كاون المضمارين بعض العرب، أي إذا لم يكن العامل ظاهرا كما تقدم فهو مقدر، وقد سمع من العرب نصب المفعول معه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بالفعل، وذلك نحو ما أنت وزيدا، وكيف أنت وقفعتان من سريد، فهما منصوبان بكون مضمر بفعل كون، يعني بيكون مضمر، والتقدير كيف تكون وقفعتان وما تكون وزيدا، هذا هو بفعل كون أي منصوب بتكون. وقوله نصاب، نصاب بفعل كون مضمر بعض العرب، يفهم منه أن بعضهم لا ينصب بل يرفع عطفا على ما قبلها، وهذا أفصح اللغتين لعدم الحذف كما قال المكودي. وأما أحكام ما بعد الواو فنبه عليها الناظم بقوله: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجوز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب، فهي أربعة أحكام. الحكم الأول: رجحان العطف على النصب على المعية. والحكم الثاني: رجحان النصب على المعية على العطف. والحكم الثالث: وجوب النصب على المعية. والحكم الرابع: وجوب العطف. فيرجح العطف على النصب إن أمكن من غير ضعف، يرجح العطف، يكون العطف مرجوحا أو راجحا على النصب يعني على المعية إن أمكن من غير ضعف من جهة التركيب وجهة المعنى، وهو معنى قوله: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، أي أولى وأرجح. نقول: سار الأمير والجيش، وسرت أنا وزيد، وما أنت وعمر. هنا يجوز النصب على المعية فتقول سار الأمير والجيش، لكنه مرجوح وضعيف، ومنه قول الله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ثانيا: يرجح النصب على المعية مع جواز العطف على ضعف، وذلك في موضعين: الأول أن يلزم من العطف ضعف في التركيب كأن يلزم منه العطف على الضمير المتصل المرفوع البارز أو المستتر من غير فصل بالضمير المنفصل أو بفاصل ما، وذلك نحو أتيت وزيدا وقم وزيدا، لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا توكيد ولا فصل ضعيف، فحينئذ يكون النصب مختارا، والنصب مختار لدى ضعف النفق. فإذا أتيت بالتوكيد الضمير المؤكد كان العطف أحق لعدم الضعف، فتقول قم أنت وزيد، قم فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأنت التي هي في الجملة ضمير منفصل مؤكد للضمير المستتر الذي هو الفاعل، قم أنت وزيد. قال الله تعالى اذهب أنت وربك، وقال عز وجل اسكن أنت وزوجك الجنة. والضعف إنما هو من جهة الصناعة النحوية، فإنه استقر عندهم أنه لا يجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع البارز أو المستتر إلا بفصل بينهما بفاصل ما، والفاصل إما ضمير يؤتى به للتوكيد وإما غيره كالظرف. تقول مثلا جئت اليوم وزيد، وأما الضمير المنصوب فالعطف عليه جائز بلا خلاف، الضمير المنصوب يجوز العطف عليه بلا خلاف. وأما المجرور فإذا قلت أحسنت إليك وزيد فيرى جمهور النحاة أنه ممنوع، لأنه لا بد من إعادة الخافض، فتقول أحسنت إليك وإلى زيد. أما من غير إعادة الخافض فحكمه النصب على المعية، فتقول أحسنت إليك وزيدا. لكن يرى الناظم رحمه الله أنه لا مانع من العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الخافض، وذلك لوروده في كلام الله سبحانه وتعالى وفي شعر العرب ونثرهم. وسنوضح إن شاء الله أكثر في محله. الثاني أن تكون المعية مقصودة من المتكلم فتفوت بالعطف، نحو لا يغرنك الغنى والبطر، ولا يعجبك الأكل والشبع. فإن المقصود كما يظهر الأول مجتمعا مع الآخر، المقصود هو الغناء مجتمعا مع البطر، والأكل مجتمعا مع الشبع. ثالثا وجوب النصب على المعية، قال رحمه الله والنصب إن لم يجوز العطف يجب، وذلك إذا لزم من العطف فساد في المعنى، نحو سافر زيد والليلة وعاد عمرو والشمس، لأن الليل هنا لا يشترك مع زيد في السفر، والشمس لا تشترك مع عمرو في السفر، إذ لا بد من تقدير عامل جديد. ونحو قول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فشركاءكم مفعول معه، ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفا على أمركم، لأنه حينئذ شريك له في معناه، فيكون التقدير على هذا فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، وهذا فاسد لا يجوز، لأن أجمع إنما يتعلق بالمعاني دون الذوات. تقول أجمعت رأيي ولا تقول أجمعت شركائي. فهنا يجب النصب على المعية. ومن قول الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، فلو عطفت الإيمان على الدار لفسد المعنى، فإن الإيمان لا يتبوأ، فهو مفعول معه، أو نقول مفعول بفعل محذوف، أو نقول بالتضمين أن تبوأ يتضمن معنى فعل يصلح للإسمين معا، والتضمين له شأن عظيم في النحو. وهناك قسم يمتنع أن يكون مفعولا معه، كقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا، فهذا لا يجوز فيه العطف ولا النصب على المعية، فيجب إضمار عامل محذوف وجوبا، أي وسقيتها. ولذلك قال الناظم أو اعتقد إضمار عامل تصب، أو اعتقد إضمار عامل تصب، أضمر عاملا تصب، وذلك إذا لم يصلح أن يكون مفعولا معه ولا أن يكون معطوفا. والحكم الرابع والأخير هو أنه يجب العطف وتمتنع المعية إذا لم يستكمل، يعني الاسم إذا لم يستكمل شروط نصبه الثلاثة المتقدمة، إذا لم يستكمل شروط النصب على المعية التي تقدمت. والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصيب. والحمد لله رب العالمين.